بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الدرس الثاني الهمزة المتوسطة. ما هي القاعدة العامة في كتابة الهمزة المتوسطة؟ القاعدة العامة في كتابة الهمزة المتوسطة عند من؟ عنده. ننظر إلى حركتها وحركة حرف ما قبلها. ننظر إلى حركتها وحركة حرف ما قبلها. وتكتب على حسب أقوى الحركة من الحركتين. على أقوى حركة من الحركتين. قال القاعدة العامة مقدمة حتى تتقن كتابة الهمزة المتوسطة. عليك أن تعرف الحركات في اللغة وما يناسبها من الأحرف، وها أنا أرتبها حسب قوتها. قال الكسرة هي أقوى الحركات ويناسبها النبرة والياء. قلنا النبرة والياء هل بينهما فرق؟ يعني إما أن نقول نبرة وإما أن نقول ياء بدون نقط، وهو شكل واحد. الثاني الضمة وتلي الكسرة في القوة ويناسبها الواو. الثالث الفتحة وتلي الضمة ويناسبها الألف. الرابع السكون ويلي الفتحة وهو من أضعف الحركات، وأغلب ما يناسب السكون. ما هو أكثر ما يناسب السكون؟ السطر، أن تكسب الهمزة منفردة على السطر أغلب ما يناسب السكون. قال القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة. يا إخوة، الهمزة المتوسطة أنت تركز على موضعين، على موضعين فقط. تركز حركة الحرف قبل الهمزة، وتركز على حركة الهمزة، حركة الهمزة. ما بعد الهمزة لا ينظر إليه. أي حركة بعد الهمزة لا ينظر إليها. تنظر حركة الحرف قبل الهمزة وحركة الهمزة، وتنظر إذا كان حركة الحرف قبل الهمزة أقوى تكتبها حسب الأقوى، سواء كانت حركة الحرف قبل الهمزة أو حركة الهمزة على السواء. يعني لا يشترط نكتبها على الحركة القوية، سواء حركة الهمزة أو حركة ما قبلها. ما هناك فرق، ما هناك أخ يعني ماذا؟ لا داعي، لأن الأخ ينظر إلى حركة الهمزة ويحمل ما قبلها، أو ينظر إلى حركة ما قبلها ويحمل حركة الهمزة. لا، تقارن بين الحركتين وتأخذ الأقوى، تأخذ الأقوى. فإذا كانت الحركة الأقوى هي حركة ما قبل الهمزة كتبت الهمزة بحسبه، وإذا كانت القوية هي حركة الهمزة كتبت الهمزة بحسبها. هذا إذا فهم. ما هناك شيء صعب في علم الإملاء، شيء صعب في علم الإملاء ينتهي. كل الكتابات تسهل، كل الكتابات تسهل. وأغلب أخطاء المؤلفين والمحققين والكاتبين والمبتدئين والصغار والكبار والكتاب، أغلب أخطاءهم في ماذا؟ في الهمزة المتوسطة، وهي بهذه القاعدة تعتبر أسهل درس. انظر عندنا الحركات هذه: الكسرة مرتبة قوية، بعدها الضمة، بعدها الفتحة، بعدها السكون. تقارن هذه الحركات بحسب القوة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية المقارنة. القاعدة الثانية المقارنة. انظر حركة الحرف قبل الهمزة وحركة الهمزة نفسها، حركة الهمزة نفسها. لا تنظر إلى ما بعد الهمزة إطلاقا، لا تنظر إلى ما بعد الهمزة إطلاقا. انظر حركة الحرف قبل الهمزة حركة الهمزة نفسها. واكتب لا واكتب على حسب الأقوى، على حسب الأقوى. فإذا كانت كسرة يعني تكتب على ماذا؟ على الياء أو على نبرة الياء. وإذا كانت الأقوى ما هي؟ الضمة. ماذا نكتبها؟ على الواو. وإذا كانت الفتحة نكتبها على ألف. وإذا كان يعني ماذا السكون اكتبها على السطر، اكتبها على السطر. إذا قبلها ألف ساكنة نكتبها على السطر، مثل زعماءهم، زعماءهم. اكتبها على السطر، نكتبها على السطر. هذا هو، هذه حركات الهمزة وأشكالها. طيب نكتب وماذا وننظر القواعد المستثناة، هل هناك قواعد استثنيت من هذا الموضوع؟ طيب القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة، لكتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها. حركة ماذا تكتب؟ حركة الهمزة نفسها، وإلى حركة وحركة الحرف الذي قبلها. ما معنى الحرف الذي قبلها؟ المتقدم عليها، السابق عليها، الذي أمامها، هذا هو. قال ثم تكتبها على الحرف الذي يناسب. ما معنى يناسب؟ يليق ويوافق، الذي يوافق الأقوى، الذي يناسب الحركة الأقوى. أمثلة، سئل الآن، سئل من من يقول لي كيف نكتب سئل؟ سئل ما قبلها مضموم وهي مكسورة، ما هي الحركة الأقوى؟ أولا تخرج الحركة الأقوى. الآن سئل عندك ما هي الحركة الأقوى؟ سئل السين مضمومة والهمزة مكسورة، ما هي الحركة القوية؟ أولا اخرج الحركة القوية، ما هي الحركة نفسها؟ ما اسمها الحركة القوية؟ هي الكسرة. إذن على ماذا تكتب همزة سئلة؟ على نبرة، على نبرة وعلى الياء بدون نقط. فماذا نكتب سئلة؟ نكتبها هكذا، سئلة. لماذا؟ حركة الحركة القوية هي الكسرة، الحركة القوية هي الكسرة. قال سئلة هذه الكلمة حركة الهمزة المتوسطة فيها الكسر، وحركة ما قبلها الضم، والكسر أقوى من الضم، والكسر سيناسبه النبرة، لذلك نكتبها على نبرة. يعني قال بين قوسين كرسي، يعني كرسي الـ يعني كرسي الهمزة. ما معنى كرسي؟ يعني بمعنى أن هذه عبارة عن شكل. هذا الآن النبرة أو الواو أو قسم الألف أو السطر، هي ماذا تسمى؟ همزة، حرف واحد، لكن هذه عبارة عن إيش؟ عن أشكال، أشكال تبين أشكال فقط، عبارة عن أشكال. لذلك ماذا قال؟ كرسي، يعني شكل، شكل فقط. وإلا فهي ماذا؟ هي همزة، همزة مكسورة. إذا كتبها على نبرة أو على ياء بدون نقط، همزة مكسورة، همزة مكسورة. قال هكذا سئل الهمزة على نبرة. قال المثال الثاني، قال يا أم. الآن من يقول لي ما هي الحركة، حركة ما قبلها أو حركة الهمزة، وما هي الأقوى؟ الآن يا أم يا أمه، من يجيب عن هذا السؤال عندك يا عبد الله؟ يا أمه أنا أكتبها لك هنا، يا أمه. يا أمه، ما هي حركة ما قبلها؟ الفتحة. وحركتها الضمة. ما هي الحركة القوية؟ الضمة. إذن على ماذا نكتبها؟ على واو، نجعل لها كرسي الواو. أحسن، نكتبها كذا، يا أمه. يا أمه، نكتبها حسب الأقوى، نكتبها حسب الأقوى. طيب نقرأ. قال: حركة الهمزة الضم، وحركة الحرف الذي قبلها الفتح، والضم أقوى من الفتح، والضم يناسبه الواو، لذلك نكتب الهمزة على الواو هكذا. يا أمه، يا بعدها همزة على واو، بعدها ميم مشددة مضمومة. يا أمه. قال: وهكذا يمكن تطبيق القاعدة على الكلمات الآتية. الكلمات الآتية. طيب هذه الكلمات، طيب ماذا نريد؟ من يطلع على السبورة نعطيه القلم يكتب. وعندك ذهبت. طيب عندك يا عبد الرحمن، تأتي تكتب لنا سألة. من يأتي يكتب سألة؟ سألة سهلة جدا. طيب قل في مكانك، اكتبها في دفترك وقل لي على كيف تكتبها. سألة. يعني الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح، على ما هو الذي يناسب؟ الألف. سأل. وأدى. وأدى الهمزة على ماذا تكتب؟ على ألف. دأب. دأب على ماذا تكتب الهمزة عندك؟ على ألف. يأمر. يأمر الياء مفتوحة والهمزة ساكنة، ما هو الأقوى؟ الفتح أقوى من السكون. على ماذا نكتب الهمزة عندك يا خمسة؟ على ألف. يأمر. يأمر. ومأوى. مأوى على ألف. لماذا؟ قبلها مفتوح وهي ساكنة. مأوى قبلها مفتوح والهمزة ساكنة، فما هو الأقوى؟ الفتحة، نكتبها على ألف. أحسن. ما هو؟ وجرأة. جرأة، أنظر من سيجيب. جرأة كيف نكتبها عندك؟ على ماذا؟ اكتبها في دفترك قل لي. اكتبها في دفتر وقل لي ما هي. على ماذا؟ على ألف. لماذا؟ قبلها ساكن وهي مفتوحة. وبعضهم يخطي لما تقول جرأة يظن أن الجيم قبل إيش؟ يظن أن الجيم المضمومة قبل إيش؟ قبل الهمزة فيخطي. جرأة الراء ساكنة، أما الجيم بعيدة، حرف البعيد لا يؤثر، وأيضا ما بعد الهمزة لا يؤثر فيها. طيب الله يدركم. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية: مؤذن. مؤذن عندك كيف تكتبها؟ تكتبها على واو. لماذا؟ هي مفتوحة وما قبلها مضموم والضم أقوى، فنكتبها على الواو لأن الضم أقوى. يؤجل. يؤجل عند من؟ كيف نكتب يؤجل عندك؟ نكتبها على واو. لماذا؟ يؤجل الحرف الذي قبلها ما ضم قبلها ضمه وهي مفتوحه يعجل فتكتب حسب الاقوى وهي الضم. الضم اقوى من الفتح. يؤدب يؤدب انظر من سيخطئ او من سيصيب عندك يا حسين. يؤدب على الواو لماذا قبلها مضموم وهي ايش قبلها مضموم وهي مفتوحه والفتح اقوى وماذا والضم اقوى من الفتح نكتب على الواو يؤدب بعدها كسره هل تؤثر بعدها كسره يؤدب هل تؤثر حركة ما بعدها أو لا؟ لا تؤثر حركة ما بعدها أبدا. طيب أأنبئكم أأنبئكم أأنبئكم همزتان ماذا؟ قد القاعدة المستثناة قال همزة الاستفهام المكسور ما بعدها قاعدة المستثناة في الصفحة المقابلة. طيب أأنبئكم عندك على واو لأنها ماذا مضمومة ما قبلها مفتوح والضم أقوى. شاءوا شاءوا من من لها نعم أنبئكم أيضا بقيت همزة نعم بقي الباء مكسورة والهمزة الذي بعده مضمومة فتكتب الهمزة على حسب الأقوى هي الكسرة. طيب شاءوا شاءوا عند من عند من شاءوا عند ملزم شاءوا تكتب على الواو لأن ما قبلها ساكن وهي مضمومة والضم أقوى تكتب على واو. ملأوا ملأوا عند من عندك تكتب على الواو لماذا ما هو السبب مضمومة ما قبلها مفتوح والضم أقوى فتكتب على واو يناسب الضم الأقوى. طيب هذه المجموعة الثانية المجموعة الثالثة أأؤول أأؤول عند من تبع على واو ما قبلها مفتوح وهي ماذا هي مضمومة أأؤول طيب كم فيها همزات فيها يعني ماذا تصحيح ماذا لا عندك واحد يعني واحدة زائدة تصحيح يعني أصلها أأول فقط يقرأه يقرأه من من يركز عليها يقول لماذا كتبت على عندك عبد الرحمن ما قبلها مفتوحة هي مضمومة والضم أقوى. طيب يملؤون يملؤون من يحلها لي يملؤون من يحلها لي تكتب على الواو لأنها مضمومة ما قبلها مفتوح وما هو الأقوى الضم أقوى تكتب على واو. طيب شئنا شئنا من يقول لي شئنا عندك على نبرة لماذا قبلها مكسور وهي ساكنة والكسر أقوى. نائين نائين عندك على نبرة لماذا مكسورة ما قبلها ساكن والكسر أقوى تكتب على نبرة. طيب متجرئين متجرئين عندك عندك يا علي تكتب على ماذا؟ على نبرة. لماذا؟ انظر إلى كلمة متجرئين. هي مكسورة وما قبلها مكسور. هي مكسورة ما قبلها مكسور. متجرئين. طيب طيب مهنئة. مهنئة من لها؟ من لهذه الكلمة عنده؟ على نبرة. نعم على ياء بدون نقطة وعلى نبرة. لماذا؟ ما قبلها مكسورة هي مفتوحة. مهنئة. مهنئة. قال انتبه انتبه. هذا معناه إذا قال انتبه مسألة خلافية، عنده رأي وترجيح. إذا قال انتبه، قال تكتب تكتب الهمزة في الكلمات الأتية على الواو حسب القاعدة، وبعدها واو المد على النحو الآتي. قال شؤون شؤون، ماذا يرجح فيها؟ أنها تكتب على واو. ومسؤول تكتب على واو. وخؤون تكتب على واو. وفؤوس تكتب على واو. ومؤنة مؤونة مؤونة ورؤوس وتبوؤوا، هذه كلها عندهما تكتب على واو. مر معنا أن في هذه الهمزة ماذا؟ يعني خلاف. هذه الهمزة فيها خلاف، فإذا لم يمكن الاتصال إذا لم يمكن الاتصال بما قبلها تكتب على السطر، وإن أمكن الاتصال بما قبلها لنا فيها وجهان، إما أن أكتب مسؤول هكذا مسؤول مسؤول، وإما أن أكتبها على نبرة مسؤول. وشؤون صح اكتبها كذا، وصح اكتبها ماذا؟ كذا شؤون شؤون. ترجيح المؤلف لا ينتبه للخلاف. المؤلف عنده الراجح انه على ماذا يكتبها؟ على واو. هذا ترجيح ترجيح ماذا؟ المؤلف رحمه الله تعالى. قال تمرين تمرين. قال تمرين. قال تعرف على الهمزة المتوسطة وسبب كتابتها على هذا الرسم. وسبب كتابتها على يعني على هذه الهيئة بهذا الرسم فيما يأتي. طيب كل أخ يكتب لي جدول. أنا دائما أقول للأخوة يكتبوا جدول، يذهب يكتب لي الكلام يعني متواصل. لا أنت أنت بارك الله فيك يعني طالب علم، يعني مستواك أرفع من المراحل الابتدائية، تكتب يعني الكلمة بعد تكتب الحركة قبل هكذا الإجابة النموذجية، الحركة قبل الهمزة أو حركة الحرف قبل الهمزة، حركة الحرف قبل الهمزة، بعدها اكتب لي حركة الهمزة، بعدها اكتب لي الحركة الأقوى الحركة الأقوى. طيب بعدها تكتب ماذا؟ يعني تكتب الكلمة. طيب الكلمة حسب القواعد، الكلمة حسب القواعد الإملائية، الكلمة حسب قاعدة الإملاء، كلمة حسب قاعدة الإملاء. إذن عندك جدول، الأول تكتب ماذا؟ كل أخ يكتبه، ما نرجع نختلف، تجي لي أوراق التصحيح خلاف ما أريد، كل أخ يكتب الجدول من أجل يسهل أنا أعرف مستواك وأعرف أين أخطأت، من أجل أنا إذا صححت لك أيش تستفيد من التصحيح، تنتبه لخطأك لمرة أخرى. أنا ما هو الغرض أفعل لك علامات، ما يعني ما نحن أصحاب دنيا أصلا، يعني نريد ماذا؟ نأخذ شيء أو وظائف، نريد نفهم نستفيد من خطأنا في تصحيح مستقبلنا، نستفيد من الخطأ في تصحيح الكتابة في المستقبل. تكتب الكلمة، الكلمة تكتبها يعني مفصلة، تكتب الهمزة مفصولة بدون أي شيء، تكتب الهمزة على السطر بدون أي شيء، بعدها تكتب حركة الحرف قبل الهمزة، بعدها حركة الهمزة، بعدها الحركة الأقوى، بعدها الكلمة حسب القاعدة الإملائية. جدول، تكتب جدول من أجل ماذا؟ بارك الله فيكم، الأخ يتعود ولو أن يأخذ مثلا كلمات، افرض أن ما وجد في التمارين إلا 5 كلمات أو 10 كلمات، ممكن يضيف لي كلمات من عندي، ممكن يأخذ كلمات مثلا من الكتاب السابق الذي درسناه يضيفها ويكتبها لي على هذا الجدول، ممكن يكتب ورقة، يكتب صفحتين 3 صفحات، أنا أصححها له من أجل مثلا إذا درسنا ندرس كتاب أرفع من هذا، استفيد فوائد أخرى في علم الإملاء، بقية لنا علوم في الإملاء، بقية مسائل، بقية كذا، فلا بد. وأيضا يعرف موضع الخلاف، موضع الخلاف هذا لابد يرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب السابق، يرجع إلى الكتاب السابق، كيف كتب المؤلف كلمة شؤون وما هي القاعدة فيها، كيف كتب كلمة مروءة، كيف كتب كلمة مروءة، هذا هو. طيب وأيضا رؤوف، رؤوف لماذا كتبها على السطر؟ المؤلف عنده رؤوف على ماذا يكتبها؟ على واو، على واو. والصواب أن الواو لا تتصل بحرف الراء، إذا كانت الواو لا تتصل بما قبل الهمزة تكتب على ماذا؟ على السطر، عند المؤلف تكتب على واو. إذن لابد تعرف المسائل التي اختلفوا فيها من أجل تنظر يكون لك ماذا؟ أقل شيء يكون لك سعة في الكتابة، أنك ما تخطى، لو كتبتها على واو لست مخطئ، يعني لديك سلف علماء قالوا بها، وإن كتبتها على النبرة لك سلف، يوجد من العلماء من كتبها على النبرة، فتعرف الموضع الذي يتسع فيه الخلاف والموضع الذي فيه قول واحد. موضع الذي فيه قول واحد ماذا نكتب على صاحبها؟ خطأ، يعني معنى انتبه أنت خالفت قاعدة مجمع عليها، هذا هو. والأخ تتوسع مداركه، ما يكون على يعني على شيء واحد وعلى نظرة واحدة. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.